الشحوذية يا أعزائي الكرام ينقسمون إلى 3 طبقات، وسوف أبدأ من الطبقة الدنيا. هذه الطبقة هي العماد الذي يعتمد عليه هذا التيار ويحاول تكثيره وتوسيعه وترسيخه لأنه السياج القوي الذي يحميه. طبعا هذه الطبقة لا تعلم أنها بهذا الشكل عند رؤوسها ورموزها، لكنها تخدمه من حيث لا تشعر. هي طبقة العوام والدراويش وأصحاب الانتماء العاطفي والإيماني لهذا التيار. كما أسلفت، هي لا تفهم الأبعاد السياسية ولا تعلم الموازنات التي تحيط بها، وإنما تأخذها من باب إيماني. يعني هو يزعم بأنه يوالي أهل الخير وأهل الدين وأهل الاستقامة دون أن يبيت النوايا السياسية، ويفسر هذه الموالاة بأنها موالاة لله وفي الله، يعني موالاة إيمانية، وهي في الحقيقة موالاة نفسية. يعني في الغالب يعني هي موالاة للمظهر الاهتمامات. طبعا هذه الطبقة من الناحية السياسية كثير منها موالي فعلا للبلد ولقيادته، و قد يرفض الانفتاح، لكن إذا جد الجد وأصبح الوطن في مواجهة مع عدو سوف يصطف مع الوطن، حتى سوف ينقلب على رموزه وأشياخه إذا أصبحت الدولة ضدهم. فهي طبقة سياسيا في الغالب مع الوطن، لكن طبعا بحكم جهلها السياسي لا تعرف أين تضع نفسها في معمعة التغيرات الاجتماعية الجديدة. الطبقة اللي فوقها هي طبقة طلاب العلم، ولا شك أنها أعلى من الطبقة العامية من حيث الفهم والفكر، لكن تظل اهتماماتها في العلم الشرعي. يعني هؤلاء هم طلاب الحلقات العلمية والكتب الشرعية المختلفة. هذه الطبقة من الناحية السياسية في الواقع لا تعمل ضد الوطن، يعني ليس لها أنشطة عملية واقعية ضد الوطن، لكنها تبطن الولاء للرموز والأشياخ الذين يعملون ضد الوطن، وربما حتى الدول الأخرى. وتفسيراتهم أيضا إيمانية وعاطفية، يعني يقول أنا أقف مع أهل الدين ومع أهل الخير و أصطف معهم من باب الولاء والبراء. فالموقف السياسي لهذه الطبقة خفي، يعني في الظاهر لا يعمل أبدا، وهي طبقة حذرة جدا لا تعمل ضد الوطن في الواقع، لكن داخليا هي في الغالب تميل وتوالي الطبقة التي فوقها والتي سأتحدث عنها بعد قليل. الطبقة الثالثة، وهي الأولى من الأعلى والثالثة من الأسفل، طبقة المفكرين والمنظرين. وهذه الطبقة ليست طبقة عادية، طبقة ذكية جدا جدا، وتفهم الواقع وتراقبه بشكل دقيق، وتفهم الدولة أيضا بشكل جيد، و تمثل مظهرا يختلف تماما عن حقيقتها. ودعني أضرب مثالا بسلمان العودة وأمثاله، يعني هو ليس الوحيد، لا يوجد مثله وأمثاله وربما أذكى منه. طبقة تعمل بخفاء وخلف الكواليس وفي المركز الرئيسي للشبكة، وتخاطب العوام باللغة التي تستهويهم، وتخاطب طلاب العلم أيضا باللغة التي يحبونها، ولديها نشاط آخر أبعد وأعمق موجه ضد الدوله، يعني هي تخطط بشكل استراتيجي وتحرص على توسيع هذه الطبقات وخصوصا طبقه العوام، وتهتم بالاستقطاب والتعليم والتوعيه والترقيه التي تخدمها. هذه الطبقه الخطيره والخبيثه والخسيسه هي امتداد للمعارضه الخارجيه، المعارضه الشروريه، وهي ايضا ما يصح وصفه بالشروريه. هم هؤلاء الاشخاص المتخفون، الممثلون، المناورون، المتلونون، الذين يمارسون عملا في الواقع ضد الدولة، ضد الوطن، لكن بشكل سري جدا جدا. يعني لا يمكن كشف هذه الطبقة إلا من وسطها. طبعا هم لا يستطيعون تحصين أنفسهم تماما، فقد يقعون في الأخطاء من حيث لا يشعرون، الأخطاء التي تكشفهم وتدل عليهم. ومتى يقعون في الأخطاء؟ إذا ارتبكوا. ومتى يرتبكون؟ إذا حدثت التحولات التاريخية، يعني في الأحداث المفصلية التي تحتاج وقتا لترتيب الصف وإعادة التمركز، يحدث عندهم نوع من الارتباك ومحاولة لملمة الشمل وإقصاء من لا يخدم اللعبة، فتنفتح ثغرات كثيرة تدل عليهم.